من المؤمنين رجال وأورثكم أرضهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. انت صلي على النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله وقفنا في بيوتكم وما تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى على النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على النبي وحدوه. واذكرن ما يتلى في بيوتكم المسلمين والمسلمات والمسلمين صلوا على حضرة النبي. النبي كم صلى الله يكرمه. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الله يديلك. الله يديك الصحة. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عشان خاطر النبي إن المسلمين يا حاج حياتي. عشان خاطر النبي. النبي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. والخاشعين والخاشعات. والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الله يفتح عليك. الله يكرمك ويديك الصحة. والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم قو إيمانك. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله يرضى عليك. يرضى عليك. اللهم يرضى عليك. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا ألهمها فجورها وتقواها. الله الله الله. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى